الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن الصالحين لا يطلبون من ربهم شيئا أعظم من رزق يكتفون به ونور يهتدون به، والنور لا يكون إلا من عند الله. قال الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنور مظانه الحقيقية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كلامه العظيم وهو أصدق القائلين: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا البرنامج عنوانه الأكبر نور على نور، ثم تندرج تحت هذا العنوان الكبير عناوين متفرقة. نحن في كل لقاء مبارك بعون الله نتدارس إما آية وإما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن في الآية والحديث النور المبين لمن أراد أن يستقيم. أما كيفية هذا التدارس فإننا سنتدارسه تدارسا موسوعيا، نلم فيه بالمعاني المجملة للآية والمعاني المجملة للحديث، نفي إلى أفياء اللغة، نرتع في رياض الأدب، قبل ذلك نأخذ العظات الإيمانية، أحكام فقهية إن وجدت، دلائل تاريخية إن وطنت. هذا كله سنجده إن شاء الله تعالى في كلام الله تبارك وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حلقة هذا اليوم تحمل عنوان نبأ الخصم، وهي تعنى ببضع آيات متتابعات من سورة صاد. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إلى آخر الآيات التي ختمت بقول الله: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم. هذه الآيات المخاطب فيها أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم كل من يقرأ القرآن من هذه الأمة. ولفظها الأداة من أدوات الاستفهام، والعرب لها في أدوات الاستفهام قسمان: أحرف مثل هل وإن، ولها أدوات أخر مثل أن وأين وكيف، لكن هذه أسماء. قال الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تشعر اللفظة بتسوروا المحراب أن هناك تجاوزا للحد، فهؤلاء خصم أي قوم متخاصمون، دخلوا على نبي الله داود عليه السلام، وداود أحد أنبياء بني إسرائيل العظام. فربنا يقول: وهل أتاك نبأ الخصم. هل خبر الخصم قضية أولئك القوم عندما دخلوا داود أتتك أيها النبي الكريم؟ قطعا لا. فهذا الاستفهام ليس استفهام جاهل، تعالى الله عن ذلك، لكنه استفهام سيق وجيء به لبيان التشويق. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لفظ تسوروا المحراب تشعرك أيها المتلقي أن هؤلاء الخصم لم يأتوا المحراب من بابه. والسؤال هنا: ما المحراب؟ المحراب فيما يدل عليه ظاهر القرآن مكان مرتفع نسبيا يأوي فيه العباد والصالحون للاعتكاف والعبادة، ومنه قول الله جل وعلا في قصة مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب. هنا يقول الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فالتسور يدل على أنه لم يدخلوا المحراب من بابه، وعلى أن المحراب مرتفع. إذ دخلوا على داود، قال العلماء من حيث الصناعة النحوية: إذ دخلوا على داود، كأن الجملة بدل من قوله تبارك وتعالى: تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم. لا بد من سبب هناك وجد يجعل داود يفزع. وهذا إن تأملت النظر وأحكمت التمعن وجدت أن له سببين. السبب الأول أنهم دخلوا من غير الباب، والسبب الآخر أنه دخلوا بخلاف الوقت، ذلك أن داود كان قد اتخذ وقتا يفصل فيه بين الناس للحكومة والقضاء، لكن أولئك النفر المتخاصمين لم يأتوا في وقت القضاء والحكم، ولم يأتوه إلى محرابه من بابه، فأوجب ذلك فزعا في قلبه. قال الله جل وعلا: إذ دخلوا على داود ففزع منهم. هنا ننيخ المطايا ونقول يغلب على ظننا والعلم عند الله أن داود فزع لأنه ظن بهم سوءا، ظن بهم سوءا كأن يريدوا أن يغتالوه مثلا، وهذه نحن محتاجون إلى ذكرها هنا، سيأتي لها غير حديث في آخر لقائنا. قال الله جل وعلا: إذ دخلوا على داود فزع منهم، لكن أولئك النفر طمأنوه على أنهم ليسوا كما ظنهم. إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا: لا تخف. وهنا عندما أعطوه الأمان وأخبروه بخلاف ظنه فيهم يجعله أقدر تلقيا على أن يقبل منهم، لأن الخائف في الأصل لا يمكن أن يقبل حديثه، فالخوف من التهديد، من الوعيد، من السلاح الذي في يدك يجعله لا يقبل منك كلاما. ولهذا قال الله في حق دعوة بعض الكفار: فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنك إذا أجرته أدخلت الأمن في قلبه، وإن أدخلت الأمن في قلبه كان حريا أن يفقه عنك. فقال الله جل وعلا عنه هنا أنهم قالوا: لا تخف. ثم ذكروا له الأمر: خصمان بغى بعضنا على بعض. بعض أهل العلم يرى أن الداخل على داود مجرد رجلين، وآخرون يرون أنهم أكثر من رجلين، بمعنى أن لكل رجل أتباع. وهؤلاء نظروا إلى واو الجماعة، تسوروا، دخلوا، بغى بعضنا، هذه كلها ألفاظ جاءت بصيغة الجمع توحي إليك أن القضية ليست محصورة في رجلين، وكلا الحالين وارد. يقول الله جل وعلا: قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم. لأن داود كان من مهامه أن يحكم بين الناس، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، وهو مطلب لكل أحد في الغالب. ولا تشطط أي لا تمل، واهدنا إلى سواء الصراط. لفظ هدى ظاهر الدلالة والمعنى، وقد جاء في القرآن متعديا بحرف الجر إلى، وغير متعد بحرف الجر إلى. فمن إتيانه في القرآن متعديا بحرف الجر إلى كما في هذه الآية، وقوله جل شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأتى غير متعديا بحرف الجر كما في الآية الشهيرة في سورة الفاتحة التي نقرأها مرارا في صلواتنا، قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. ووجه التفريق أن القائلين اهدنا الصراط المستقيم يتلوها الإنسان في صلاته، وعندما يقول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم وهو يقرأ الفاتحة فهو يقولها في حال إيمانه، فهو يطلب زيادة في الإيمان، لكن الفعل هدى يتعدى بحرف الجر في حالة لم يتلبس العبد بالهداية أصلا. ومنه قول الله جل وعلا ها هنا على حكاية عن الخصمين: واهدنا إلى سواء الصراط. فهذان الرجلان في ظاهر أمرهما ينشدان العدل وسواء الصراط من داود. بعد هذا الإجمال منهما أخذ يذكران لداود عليه السلام خبرهما، فقال كما قال الله: واهدنا إلى سواء الصراط، تكلم أحدهما قال: إن هذا أخي. ولفظ أخي في القرآن واسع الدلالة، فأحيانا أيها المبارك يأتي ويراد به الأخ لأمك وأبيك، يراد به الأخ لأمك وأبيك، كقول الله جل وعلا عن موسى أنه ناجى ربه بقوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فهارون عليه السلام أخ لموسى من أمه وأبيه. ويأتي أخ بمعنى الشبيه، يأتي بمعنى الشبيه، سواء كان تشابها في الاعتقاد أو تشابها في الأفعال. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، بمعنى لعنت شبيهتها مثيلتها في الاعتقاد والأفعال الكفرية. وتأتي بمعنى الشريك وهي هنا، قال الله جل وعلا: إن هذا أخي، أي شريكي، ويدل عليه ما بعده: إن هذا أخي له 99 نعجة، له أن يملك 99 نعجة. هل المقصود بالنعجة هنا الدابة المعروفة أو المقصود المرأة؟ بكلا القولين قال العلماء. فمن قال إنها المرأة عنده قرائن لغوية أنه ورد في كلام العربي أن العرب تطلق على المرأة هذا المسمى، وقرائنه الأخرى أنه في زمن داود وفي زمن سليمان عليهما السلام كان باب النكاح واسعا بحيث لا يحدد العدد من النساء. إن أبقينا القرآن على ظاهره وهو الذي أرتئيه وأختاره والعلم عند الله، فإن النعجة هي الدابة المعروفة، فيصبح المعنى إن هذا أخي له 99 نعجة، الأمر على ظاهره. فهذا أحد الشريكين يخبر نبي الله داود أن أخاه يملك 99 نعجة، ثم طمع في النعجة التي مع شريكه: ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، أي طلب مني أن أضم نعجتي إلى نعاجه، فقال أكفلنيها. وكأن هذا الشريك الأول أوتي حظا من بلاغة، أوتي قدرة من بيان، أوتي قدرة من تسلط، قال: وعزني، أي غلبني في الخطاب، أي لم أقدر على أن أمتنع من أن يضم نعجتي إلى نعاجه. قبل أن ننصرف نزدلف إلى نظر داود في القضية، نقول من باب الاستطراد العام: النعجة من الغنم، والغنم جاء فيها أحاديث، فصلى الله عليه وسلم يقول: الشاة من دواب الجنة، الشاة من دواب الجنة. ويقول كما في حديث أم هاني عند الطبراني وغيره: اتخذوا الغنم فإن الغنم بركة. ويقول بعض العلماء المعنيين بالتاريخ والتدوين والتأمل في شؤون المخلوقات، يقولون: ليس من الدواب أحد أكرم على الله من النعجة، فلذلك ستر عورتها. ليس من الدواب أحد أكرم على الله من النعجة فلذلك ستر عورتها. هنا هذه النعاج كما قلنا ذكرها يسمى الكبش، وقد تعمدنا أن نذكر ذكرانها هنا لأمر عند العرب غريب، وهم أن العرب في كلامهم في حياتهم في ثقافتهم لا يوجد شيء يعني يحكمهم في معيار ما يتحدثون به، فالنعجة عندهم حيوان ضعيف أليف، ولذلك يطلقونه على المرأة كما في شعر عنترة، لكنهم يأتون للذكر من هذه البهيمة من الأنعام فيجعلونه رمزا للقوة، رمزا لسيد القوم، فإذا قالوا كبش القوم يقصدون السيد الذي لا ينازع، الرئيس، المقدم، الفحل، الكبير، كلها ألفاظ متقاربة مترادفة يكنون عنها أحيانا بالكبش. قال عمرو بن معدي كرب: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نازلت كبشهم ولم أر من نزار الكبش بد، هم ينذرون أخي وأنظر إن لقي، هم ينذرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة. موضع الشاهد قوله: نازلت كبشهم ولم أر من نزار الكبش بد، فهو يقصد بالكبش هنا سيد القوم وشجاعهم والمقدم فيهم. وهذا كما قلت لا يوجد له ضابط في كلام العرب، إنما هذا عمدته السماع